رواية الحلواني، ثلاثية الفاطميين، تأليف ريم بسيوني، إنتاج دار نهضة مصر. إهداء حبيبتي أمي الجميلة، هذه الرواية كانت آخر عمل تقرأينه لي قبل انتقالك إلى مكان أفضل، وعشقت معي بدر الجمالي السيد الأجل، وسرت معي في شوارع القاهرة مع الصقلي، وسافرت إلى الأكوان مع إبراهيم الحلواني ورشيدة. شكرا لأنك كنت أفضل من يصنع الكنافة في بر مصر، وأتمنى ألا تكون هذه الرواية آخر عمل تقرأينه لي في مكانك الأفضل. أسمع صوتك حولي، وأريد أن أطمئنك أن حضورك في حياتنا أنت وأبي حضور الحاضر والناصح الحنون، نتعلم منكما كل يوم ربما دروسا أعمق وأقوى من الماضي. أهدي لكما هذه الرواية. أمي، أنت من علمتني الشجاعة والتشبث بسنة البرق، وأبي، أنت من علمتني الثقة بأني أستطيع الوصول مهما حاربتني شياطين السماء والأرض. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضوره. ابن الفارض. إلى نور الهدى محمد خضر أحمد رفعت بسيوني، يناير 2022. بداية. وقيل إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إني غريب فحببها إلي وإلى كل غريب. فمضت دعوة يوسف فليس يدخلها غريب إلا أحب المقام بها. الإمام جلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. الشجاعة لحظة يختار فيها الإنسان أن يناطح شياطين السماء والأرض وحده بلا تردد ولا وسواس، ملقيا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثا فقط بسنا البرق. بحنس، ساحرة الهرم، 2016 ميلاديا، 1437 هجريا. عم عبد المجنون بتاع الزلابية، كما يطلقون عليه في منطقة باب البحر، كان رجلا يتقن الحكي، ولكنه لا يحكي إلا لمن يريد أن يسمع، ولا يصنع الزلابية إلا لمن يقدرها، ولا ينطق جملة دون لعن الدنيا وما فيها. قبل أن أقابله سمعت عنه الكثير، قالوا: لا أحد يصنع الحلوى مثل عم عبده في كل أنحاء القاهرة وربما العالم. قالوا إن عم عبده في شبابه كان لا يسقي الكنافة بالشربات سوى بعد أن يدخن سيجارة حشيش أفغاني تعيد له ذكريات المجد. عندما قابلت عم عبده لأول مرة تعمدت أن أرتدي الملابس الفضفاضة وأستمع في خشوع وصبر. بدأ يفتح أصابعه في حرفية فتسقط قطعة من العجين في الزيت الساخن، تتبلور في لحظات وتتخذ شكلا دائريا متناسقا وهوية واثقة صلبة. حدقت في قطع العجين التي تتسرب من بين أصابعه، أدار وجهه ثم بصق ولعن الزمن، ثم عبس وجهه وانحنى وأمسك بخفة يخرج مسمارا يزعجه منذ يومين، أخرجه بأصابعه ثم غاص بيده في العجين مرة أخرى. تداركت نفسي قبل أن أؤنبه أو أظهر أي امتعاض، ابتسمت له وقلت: تعرفني يا عم عبدو؟ قال بلا تفكير: لا أعرفك. بدا نحيلا، شعره الأبيض الخفيف غير مهندم، وقميصه الأبيض أيضا متعب من عمر طويل قضاه على جلده. قلت في رفق: جئت إليك خصيصا أسألك. دس إصبعه في الزيت وأخرج قطعة زلابية ومد يده إلي قائلا: تذوقيها أولا. أمسكت بها ووضعتها في فمي دون تفكير، أحرقت فمي فلفظتها في توتر، ثم وضعتها مرة أخرى وقلت في رفق: أعذرني يا عم عبدو، جئت أسألك عن حياتك. قال بلا أدنى دهشة: لو كنت تكتبين فلا شيء يهمك في حياتي، ولو كنت تصدقين القصص سأحكي لك. قلت: أصدق القصص، احكي لي. استمر في فتح أصابعه ولملمت العجين بين راحتيه، ثم قال: أتعرفين من تذوق حلوياتي؟ قلت بلا تفكير: من؟ وزير أم؟ قاطعني في حماس: صلاح الدين الأيوبي. أمسكت بقلبي حتى لا أشهق، ثم قلت: يا عم عبده، صلاح الدين مات منذ 1000 عام أو يزيد. قال في حماس لم يتغير: قوليها لا تخجلي، قولي يا عم عبد المجنون، اسمه يوسف، صلاح الدين يوسف بن أيوب، اسمه الأصلي يوسف، ولم يستطع مقاومة القطايف. من بنى مصر؟ بلعت ريقي وقلت في هدوء: أي مصر؟ ضحك فجأة بصوت عال ثم قال: من بنى القاهرة؟ تذكرت حصص التاريخ ثم قلت: جوهر الصقلي. قال وكأنه يتكلم مع ابنته التي لم تتم 5: أنت تعرفين الكثير، يقولون جوهر الصقلي كان حلوانيا، ولذا قالوا من بنى القاهرة هو حلواني. لا تصدقيهم، جوهر الصقلي كان قائدا في الجيش، ولكنني أعرف الحلواني الذي انتصر على حرائق الحاكم بأمر الله، ثم علم بدر الجمالي تذوق السكر، وأغوى صلاح الدين بالحلوى. يا عم عبدو، الحاكم بأمر الله فاطمي، وصلاح الدين أيوبي، ونحن في عصر... هو عصر بلا اسم يا ابنتي. قلت لك: لو جئت لتشكي فارحلي، ولو جئت لتسمعي فاسمعي دون مقاطعة. ما سأحكيه حقيقي، لا يتبقى من الإنسان سوى بضع حكايات. يوما ستقولين عم عبده قال لي هذا وذاك، وربما لن يصدقك أحد، ولكنك ستستمرين في الحكي وتنتصرين على كل خوف، مثل جعفر بالضبط. همست في بعض الشفقة: يا عم عبده، أدعو لك بطول العمر، من جعفر هذا؟ هو من لم يخف من الأرماني، الوحيد الذي لم يخف من الأرماني. أما جوهر الصقلي، احكي لي بصبر واعذر جهلي، احكي لي من البداية. لديك وقت للاستماع؟ لدي وقت. قال فجأة دون مقدمات: ماذا تعرفين عن الحلوى؟ قلت: ممتلئة بالعسل والسكر. توقف فجأة وكأنني صفعته أو أهنت كرامته، ثم قال: أنت لا تعرفين شيئا عن الحلوى، سأعلمك كيف تفتحين قلبك لما هو جميل. لا نرى الجمال سوى عندما ينشرح الصدر، للحلوى قصص وأساطير. فتحت عيني كطفل يرى الألوان لأول مرة، ويسمع صوت الطيور، ويحلق مع الأمطار بين حنايا الأشجار الكثيفة. قال في صوت بطيء وكأنه يريدني أن أحفظ الكلمات: سأحكي لك عن الصقلي والأرماني والكردي، وعن الحلواني سأحكي لك ماذا قالوا. بعض الكلمات لا تخرج إلا من الروح، وما يخرج من الروح يبقى في الذاكرة. أنت تعرفين جوهر الصقلي، وتعرفين ماذا قال، أليس كذلك؟ قلت في حماس: أعرفه ولا أعرف ماذا قال. قال: كل رجل يحب بيته والأرض التي نشأ بها، هذا شأن الرجال وشأن الأوطان، ولكن أحيانا بل نادرا تطأ قدمك أرضا لم تنشأ بها، ولكنها تجذبك إليها لتلتصق بطميها كما المسحور، فتتخذها وطنا وتفترش أركانها بيتا تماما كالزلابية عندما تلتصق بأصابعك، ويبقى طعمها في فمك. نحن لا نتذكر من الماضي سوى الروائح والمذاق، الوطن رائحة وطعم لا يترك فمك. من يتذوق الحلوى هنا لا ينساها، وعندما يبقى الطعم في الفم، ولو حدث هذا فهذا أمر عظيم، فسوف تحارب من أجلها وكأن جذورك لم تزل تنمو في جوفها. ليست كل أرض للاستقرار، ولكن عندما تجد الأرض التي تغوص بها لن تنجو من قبضتها. في مصر يا ابنتي هناك مصري يريد الهجرة والهرب، وهناك صقلي بنى الأسوار واستقر، ولكن ليس للصقلي أن يعرف أي شيء عنها لولا الحلوان وما سمعه من الحلوى. بدا لي أن جرعة الحشيش التي تناولها عم عبد اليوم ستودي بعقله كله. قلت في ذهول: يا عم عبد، وهل تتكلم الحلوى؟ نظر إلي هذه المرة في استياء كأنني ابنته التي لم تحفظ جدول الضرب وهي في العشرين، ثم قال: لم أعد أدخن الحشيش، كنت أدخنه لأنسى أن الحلوى تتكلم، لأنها تطل علي دوما في لوم وأنا أكره اللوم. تتكلم يا باحثة، يا عالمة، تتكلم كما تتكلم الجدران، وكما يحزن المبنى على فقدان الشغف، وكما يستغيث الحائط من لج البشر. تتكلم كما تنطق القلاع والمساجد وأسوار المدن. ولكن يا عم عبده، هذه مبان للخلود، أما الزلابية وعروس المولد. قاطعني بعنف أفزعني: هذه مبان للتذكرة بأن هناك خلودا في عالم آخر، والزلابية بها رحيق الجنة وطعم العالم الآخر. لو استمعت إليها وأعطيتها الفرصة فسوف تحكي لك. أسمعها وأتكلم معها كل يوم، ثم ما هو مصيرها؟ ألا تمتزج بالفؤاد حتى ولو إلى حين؟ وماذا تقول لك الزلابية؟ تقول إنك لم تأتي للبحث عن حكاية، بل جئت للبحث عن طعم العسل في أيام كالحنظل. ماذا تفعلين هنا؟ تمرين كما العابرين ثم تنسين. أقسم ألا أنسى. أقسمي أن تصدقي الحلوى حتى وإن قصر عمرها، فلا شيء يضاهي جمالها. ستحكي لك عن الصقلي والأرماني والكردي، لأنهم حكوا لها. بلعت ريقي والتفت حولي ثم قلت: حكوا لمن يا عم عبده؟ فقال: الثلاثة حكوا قصتهم لحبات الزلابية. اذهبي لو كنت تظنين أني مجنون. أصدقك وأصدق الحلوى. الحكاية الأولى: الصقلي. الباب الأول. 1019 ميلاديا، 410 هجريا. لكل زمان دولة ورجال. جوهر الصقلي. 1. حكى جوهر بن حسين ابن جوهر الصقلي وقال: ترددت هنيها كأني أنتظر طلبا من مستغيث قبل أن أدخل من الباب الفارع. حملقت في السور المبني من الطوب اللبن وسمعت الاستغاثة، بل لم أسمعها، جاءت بلغة الإشارة. نقر الشيخ على كتفي وأشار بيديه إلى باب المدينة. فهمت طلب الشيخ ولم أسمع صوته ولم أرى وجهه، فقد غطى كل جسده ووجهه بالأغطية الخشنة الممزقة. قلت: يا شيخ، لا يدخل القاهرة سوى من له حاجة أو جاه، كيف لي أن أتخطى بك الأبواب؟ أشار الشيخ بيديه وعيناه تتضرعان من وراء الخرقة البالية التي تغطي وجهه. التقت أعيننا وتفحصت عيني الشيخ وجسده المحني وهيئته ويديه التي يربطها بقصاصات من القماش الأبيض، ثم مددت يدي وأمسكت بيد الشيخ وقلت في رقة: في عينيك استغاثة ورجاء، لما تريد دخول المدينة؟ بل لما تريدين دخول المدينة؟ قبل أن ينطق الشيخ انتزعت القماش من على يده وقربتها إلى أنفي وقلت: رائحة الياسمين في يديك يا سندس، لا تتقنين الكذب ولا المراوغة. زوجتي التي خدعتني، لما جئت إلى هنا اليوم؟ همست في صوت الراجي: أريد دخول المدينة. يذبحك الحراس لو دخلت. لن يذبحني أحد لو دخلت معك، باعتباري شيخا كبيرا. غطيت يدها ثم قلت: لن أسألك لما تريدين رؤية المدينة، فلن تصدقي. لست أول من يريد دخول القاهرة، ولا آخر من لا يستطيع دخولها، فهي ليست ملكا لك. هذه المدينة هي لبني عبيد، للفاطميين فقط. همست: أنت يا أمير جوهر صاحب المدينة، تعرفها، هذه المدينة بنيت من دمك أنت ودم جدك، أنت من يحدد من يدخلها. أفقدت عقلك؟ كلماتك تؤدي إلى الموت. نزعت سندس الغطاء من على يدها، ثم رفعت يدها ووضعتها على قلبي وضغطت في تمهل وقالت: تمنى يا جوهر، أدخلني القاهرة معك ولك كل ما تريد. قلت في غضب: كفي عن ألاعيبك يا امرأة، أكنت تظنين أني لن أعرفك؟ غطي وجهك ما شئت، يدك تشي بمن تكونين. قالت في صوت خافت: أنا زوجتك. أنت نكبة من نكبات السنين السوداء، الخديعة لا تخلق زواجا ولا تقيم بيتا. أبقيت عليك حتى لا أفضحك، ولكن إياك أن تحاولي رؤيتي. نزعت يدها من على قلبي وهمست وهي تقترب مني: أتوسل إليك أن تريني القاهرة وبهاءها، أصيب صدري بكل العلل من تراب الفسطاط. قلت في حسم: سندس، عودي إلى بيتك، وإياك، إياك أن تحاولي رؤيتي مرة أخرى. وأنا أريد أن أدخل المدينة وأمر على باب البحر، وأريد أن أصاحبك طوال اليوم. دفعت بها وقلت: ارحلي. كيف لم تلاحظ وجودي كل هذه الأعوام؟ كنت أتتبعك بعيني. اقتربت مني ونزعت الخرقة من على فمها، ثم همست في أذني وسط ذهولي: اليوم شققت صدرك فلا مفر. فتحت فمي فقالت: اقبض يدك على الهواء ثم افتحها. أين الجمال؟ كان في قبضة يدك ثم تلاشى في الأفق. الجمال متردد رقيق كشغاف القلب، يتناثر بين ذرات الهواء قبل أن يرتد إليك بصرك، كما العمر والأيام. التقت أعيننا مرة أخرى فقالت في إلحاح: خذني إلى حدائق القاهرة يا حفيد القائد الشجاع، أرني أزهار القصور وأجلي عن بصري تراب الحسرة. مدت يدها، أخذتها وسرت معها داخل المدينة. هنا ولدت وهنا أنوي الموت، هنا المكوث في الجنة التي لا تنتهي. في بلادنا جنة للخليفة يدخلها من يرضى عنه، ويخرج منها المذنب والثائر. هذه الجنة هي القاهرة. زوجتي سندس التي تزوجتها أيام الشقاء منذ 4 أعوام ولم أمسسها بعد أن اكتشفت خداعها، هي أيام كلها ظلام وفقر. الفقر أسوأ الابتلاءات، وخاصة لو جاء بعد رخاء، والوحدة أسوأ الهموم لو أصابت قلبا كان بين القلوب سيدا وآمرا. هذا ما يحدث عندما يغضب الخليفة. أعرف الآن أن في غضب الخليفة ظلام القبور ونار جهنم وضعف الهدهد أمام سليمان. لم أعد آبه بشيء سوى رضا الخليفة، ولا أحقد على الخليفة لأنه قتل أبي. الخليفة من حقه أن يقتل وينكل بمن يريد، هو الحاكم بأمر الله. فعلى الرغم من حذر أبي فقد جاءت نهايته، وتعلمت أنا الدرس. تعلمت أن العمر قصير فيجب اقتناص الفرص والتمتع بالملذات، وتعلمت أن الغدر واجب، وأن العدل من صفات الله كما الرحمة، لا يتمتع بها بشر. عندما حل علي غضب الخليفة اضطررت أن أعيش بين العامة والجمهور في الفسطاط، ثم هربت إلى دسوق، أكلت الخضراوات ونسيت طعم لحم الطير، استنشقت هواء الفقر وكدت أنسى أني أمير. حتى نساء الفسطاط لهن مذاق غير مذاق نساء القاهرة. البغيات في الفسطاط بعيون حزينة ووجوه صفراء كالغبار، أما جواري القاهرة فتتأجج الصحة والوفرة من أطرافهن. أطاع العامة أوامر الخليفة في كل شيء إلا في إغلاق بيوت البغاء. استمرت البيوت سرا تفرح القلوب المنهزمة كقلبي. حمدا لله أن قلب الخليفة قد رق للصقلي، لجوهر، لي. اليوم أصلي مع أني لا أصلي كثيرا. اليوم أحمد الله وأشكر خليفته لو استطعت. دخلت القاهرة بقلب متحمس يود استعمال السيف وبتر الأعداء. دخلت القاهرة وأنا أنظر إلى القصر والحدائق وأبتسم في ارتواء. أنا الأمير جوهر بن الحسين ابن جوهر الصقلي. جدي هو جوهر الصقلي من فتح مصر وبنى القاهرة. مهما غضب علي الخليفة لن يستطيع أن يمحو الماضي ولا أن يغفل وجود الأسوار والمدن. سأعود للجيش الفاطمي أخدم بني عبيد كما خدمها جدي ووالدي. سأعود أميرا وسأتذكر ماضيا ليس ببعيد. كان والدي الحاكم والآمر، وجدي هو الباني والمعطي للأرزاق وللجيوش. سأتذكر من أكون اليوم، فقد طلب القائد الأمير مسعود بن ثابت أن يقابلني. قال إن الخليفة عفى عني. اليوم أعود إلى قصر أبي في القاهرة. لا تثق في ملك ولا تأخذ العهد من وزير، هكذا قالت والدتي لمياء بنت حمدون. والدتي كحسام الهند، حادة ونقية، لا تصلح لهذا العصر ولا لأي عصر. والدها أمير سجلماسة في المغرب تشيع بعد هزيمته أمام جوهر الصقلي ولم يتشيع بقلبه. أرغمها على الزواج من ابن جوهر الصقلي الحسين بن جوهر، فوافقت وأدت واجبها للزوج حتى مقتله على يد الحاكم بأمر الله. حزنت ولم تفقد كبرياءها، ولكنها لم تفهمني يوما ولا تعاطفت مع محنتي. قلبها سني وقلبي شيعي، ولم تأتلف القلوب حتى بين الأم وابنها. وكيف لا أثق بملك وحياتي بيد الملك؟ وكيف لا آخذ عهدا من وزير؟ والذل بعد الرخاء يصيب النفس بكل العلل. فلتبقى أمي نقية ولأبقى أنا بشرا. مسعود بن ثابت الأسفه سلار قائد الجيوش يريدني اليوم. جلست بين يديه مترقبا وقلبي يتوق إلى الخلاص. قال مسعود: والدك كان أعز صديق وأخ، لندع الماضي يرقد في سلام، فالماضي دوما مؤلم وموجع، لنفكر فيما هو آت. الخليفة يريدك أميرا من أمراء الجيش، الخليفة يصون العهد مع أبيك يا جوهر. ابتسمت قائلا: الخليفة دوما كريم، أعانه الله وحماه، نحن مدينون له بحياتنا وبموتنا يا مولاي. نظر إلي مسعود في ريبة، فقلت مسرعا: أعني لو أمرنا أن نموت من أجله الآن فسأكون أول من يجيب. أن تنفذ أوامر الخليفة هو إلزام يا جوهر، مثله مثل الصوم والصلاة، وليس لك رفاهية الاختيار. قلت في تأكيد: هو إلزام. يغفر الله لنا زلاتنا، تشرب الخمر ثم تصلي، لا بأس من هذا، فرحمته وسعت كل شيء، ولكن الخليفة يتعامل مع جمهور من السفهاء أحيانا والفاسدين كثيرا، أهل مصر يحتاجون التأديب. نظرت إليه في عدم فهم، فقال مسعود: يعجبني فيك فهم كلماهية الحياة، تقتنص الفرص وتلهث وراء المتعة. تعرف أن ليلى في أحضان جارية رومية تعادل 50 عاما في الفسطاط، وأن الفرس الجامح عند ترويضه يصيبك بلذة تشبه لذة الجماع وأحيانا تفوقها. توقف عن شرب الخمر حتى لا يذبحك الخليفة. قلت في صرامة: حدث من الآن. ما حدث في الفسطاط جرم كبير، ذنب لا يغتفر. ما رأيك في من يصفع والده ثم يبصق في وجهه؟ ماذا تفعل به لو كنت قائد الجيوش؟ يستحق الموت قبل التأديب. تفهمني يا جوهر، سأفتح أمامك طريقا جديدا، وسنبدأ معا بداية مختلفة. ننسى الماضي المرتبك ونفكر في الحاضر وانتصاراته. اليوم أختار لك 100 جندي من جنود الترك والمغاربة تحت إمرتك، وثلاث جوار حسناوات، إحداهن تتقن الشعر، والثانية تتقن الرقص، والثالثة لا بأس، الخليفة يريد التأكد من ولائك. قلت في صرامة: لو كان الأمر بيدي كنت قد بترت الخنصر والبنصر الآن بسيفك، ولكني لو فعلت لن أستطيع المحاربة من أجل الخليفة. ابتسم مسعود ثم قال: لا تعد بما لا تطيق، الخليفة لا يحب الإطراء، تعرفه يزهد في الدنيا والخيل والنساء. قلت وكل حماس: لا أعد بما لا أطيق، حياتي تحت إمرته، رقبتي وأطرافي عبيد له. ابتسم مسعود قائلا: جوهر، حربك القادمة مع العامة، أريد للفسطاط أن يصل لهيبها إلى بني عباس في العراق، عندما يخرق الطفل عيني والده يذبح، فما بالك بمن يعيب في خليفته؟ أنت غير والدك وجدك، أنت ستصبح أفضل منهم وأشهر. جوهر بن حسين بن جوهر الصقلي، سيتكلم عنه أهل صقلية ويتمنون رضاه، وسيتحدث عنه أهل مصر برجفة وولع. يا قائد، أثبت إخلاصك فلك أن تحيا فيها بلا عناء. انقل أمك إلى القاهرة وتسلم جنودك وجواريك، وعد إلى قصرك الذي طردت منه منذ أعوام. هي القاهرة مدينة الملوك. ولكن حدث شيء ما، أمسكت بقلبي ووخز صدري يشي بالموت أو السحر. سحرت لي سندس، أعرف زوجتي التي لم أخترها ولم أردها، هي سندس من خدعتني وأوهمتني أنها بارعة الجمال. يقولون من تمسسهم النار ينقلبون على أعقابهم. عندما أصبحت من الجمهور والعامة تزوجتها، كانت لحظة يأس. رأيت عينيها في سوق دسوق في الدلتا، حيث كنت هاربا مع أمي من نظرات السخرية والشفقة. أزاح الهواء الخمار عن نصف وجهها، فعرفت معنى الجمال حينها، ثم نسيت ما عرفت. طلبتها للزواج دون مقدمات، كنت ضئيلا حينها، نسيت أني ابن حسين ابن جوهر الصقلي، وأن الدنيا لابد أن تكون بين يدي بكل مباهجها. أردت زوجة جميلة، ذهبت إلى والدتها، فقد كانت يتيمة لا يعرف عنها أحد أي شيء، حتى والدتها لا أحد يعرف كيف تعيش ولا من أين تأتي بأموالها. يقولون إن لديها ربعا في الفسطاط، ولم أسأل ولم أهتم، ما إن طلبتها حتى رحبت الأم ووافقت دون شروط. لم تكلفني الجميلة دينارا واحدا، ظننت حينها أن الدنيا تعطي البهجة أحيانا للبؤساء، وأنني لن أنتظر ادخار دينار كل ليلة لأتمتع بإحدى البغيات. ولم أعرف أن الدنيا مثلها مثل الملوك، تغدر بلا موعد وتنزع الضوء من العين بلا ذنب ولا رحمة. ليلة الدخول بها عرفت الحقيقة، غضبت وثرت، خرجت وتوجهت إلى والدتها وصحت بأعلى صوتي. طأطأت الأم رأسها ورجتني أن أبقيها في بيتي كجارية أو كأحد المستورين الذين يحتاجون إلى المأوى. أصررت على إعادتها، ولكن أمي لمياء رفضت. أمي دوما تعارضني منذ موت الأب، وهي تقف أمام رغباتي كالحائط المبني من أحجار الأهرام. لمياء أمي لا تخاف الملوك، مع أنهم سلبوها كل ما تملك. ترى عندما تستيقظ لتجد الصحراء تحاصرك بعد أن ملكت جنات خضراء، هل تنصاع لأوامر الملك أم تثور عليه؟ رأيت والدي وهو يموت تحت قدمي الخليفة، ولم أرى الخليفة قط. ارتجفت ولم أبكي، لم أقسم على الانتقام، وتقبلت جفاف الصحراء. أتذكر اليوم دخل الجندي على قائده، أبي كان القائد، بل قائد القواد. رفع سيفه ثم قال بلا أدنى تردد: ارفع رأسك يا أستاذ، لا أريد أن أقتلك وأنت لا تراني، سأحكي لكم عن الصقلي. جوهر الصقلي من بنى المدينة، وابنه حسين الصقلي أبي. رفع والدي رأسه ثم ابتسم في أسى وقال: حاولت، تعرف أني حاولت، مضت سنون وأنا أحاول. ترى لما يقتلني الخليفة اليوم؟ ألأن إخلاصي يذكره بعجزه؟ أم أن حب العامة أصبح أكثر فتكا من أنياب الضباع؟ همس الجندي في بطء: يا أستاذ، أنا لم أسمع شيئا، ولا أريد أن أرى الخازوق يفتك بقائدي. ثم رفع سيفه وذبح أبي أمامي. بعد أن تسربت الدماء من العروق، رأيت الجندي يغرس السيف في موضع النحر ثم يسلته في تعسر وهو يحاول أن يفصل الجسد عن الرأس. أقسم إني رأيت الجسد ينتفض لحظتها، رافضا ربما أو مستكينا أو فرحا لا أدري. كتمت أمي أنفاسها وانهمرت دموعها في صمت. وضعت أمي يدها على عيني، وكنت في 17 حينها، فأزحت يدها وأنا أنظر إلى الجندي وكيف يستعصي عليه عضل قوي في مؤخرة الرقبة. لم أكن أعرف لحظتها هل تمنيت أن ينتهي الجندي من مهمته سريعا، أم كنت أتمنى أن يستمر في مهمته وقتا طويلا حتى لا يفارقني جسد أبي. ربما كان غيري سيقسم على الانتقام، ربما يضل ريعان الشباب صاحبه فتتشابه أمام عينيه أشياء وأناس. ربما توقعت أمي أن أنتفض غاضبا وأصرخ في وجه الجندي وأدعو على الخليفة. يا لمياء، أفيقي، ألم يظن الملك أنه يحيي ويميت؟ ألم يقتل أمام إبراهيم النبي؟ من يعادي الملوك هالك لا محالة. أيقنت لحظتها أن العمر قصير ينتهي على حين غفلة، وأن الجمال والمتعة نفحات من نفحات الجنة نلملمها بين راحتينا ونعيش أبد الدهر نستدعيها ونمجدها. خرجت يومها من بيتنا وتركت أمي تبكي. شربت الخمر حتى الثمالة. جوهر بن حسين بن جوهر الصقلي. قلت لصاحب الحانة إن جدي هو من بنى القاهرة، وإنه بنى أسوارها بالطوب اللبن وسوف تهدم لا محالة. ثم قلت وأنا أضحك: اليوم قتل أبي، ذبح كشاه. تعرفه؟ القائد حسين بن جوهر الذي كان لا يمتطي جواده خشية غيرة الخليفة الحاكم بأمر الله، وكان يبعد عنه نظرات الإعجاب من الجنود والعامة. الحسين بن جوهر الذي التفت حوله الجنود الترك من كل البلاد فأمرهم ألا ينتفضوا من حوله ولا يخاطبونه راكبا فرسه. أمرهم ألا ينظروا إلا للخليفة ولا يطيعوا إلا الخليفة. رأيته بأم عيني يرتجف كلما مجده مصري خوفا من غيرة الحاكم بأمر الله. ولكن الحذر لا يدفع القدر. هي أيام قليلة نقضيها بين حنايا الصحراء القفراء ثم تتلاشى. ولا تعدني بالجنة ولا بأجر المظلوم، ولا تسألني لما قتل أبي وما جريمة جدي حتى يبعده المعز لدين الله خوفا من نفوذه فيموت في بيته وهو لا يملك فرسا. قالها جدي جوهر الصقلي: لكل زمان دولة ورجال، وهذا عصري ودولتي. لنعش معا يوما أو اثنين ثم نموت. يا ساقي، أريد أجمل جارية في مصر، قل لها: جوهر بن حسين بن جوهر الصقلي يريد أن ينسى بين ذراعيك ذبح أبيه وعيني أمه اللائمتين. قل لها إن جوهر يريد أن يقبض على الحلوى بين راحتيه ويتذوق طعم السكر وشوق العاشقين. اليوم نحتفل بنهاية الخوف، اليوم نحتفل بقوة الخليفة وندعو له. قال إنه يحيي ويميت، ولكنه يميت ولا يحيي. فالموت قادم لا محالة. كان هذا في الماضي. اليوم أعود إلى القاهرة أميرا ابن أمير وحفيد أمير. أمرت الجنود بحمل أغراضنا إلى القاهرة وحاولت أن أؤجل مقابلة أمي، ولكن هذه اللحظات تأتي لا محالة كتوبيخ ملك الموت وشيخ المسجد. قلت وأنا أتحاشى عينيها: هيا إلى قصرنا. فقالت في حدة: بما ضحيت ليرضى عنك الخليفة؟ قاتل أبيك يا بني. يا جوهر، هل أخصاك مسعود ليثبت ولاءك؟ هذا زمن الخيانة والوهن. أين أنت من والدك وجدك؟ ماتوا رجالا وستموت أنت. أمي، ليت قلبك يرق لولدك وما عاناه. لا أم لك، ما سيطلبه منك مسعود ضرب من الجنون، والجنون أقسى من كل الحروب. الحذر من صفات العقلاء، أما البطش فمن صفات أصحاب العلل والخنوع. لو قتلت كل أهل مصر والفسطاط لن تدخل القاهرة ولن تنعم بحدائقها. آه يا زوجي، آه يا حسين، الحاكم بأمر الله قتلك مرتين، مرة عندما لم يصن العهد وذبحك وأنت تدافع عنه، ومرة عندما قتل النخوة في قلب ابنك فأصبح يطيع قاتل أبيه ويعبد الملوك والقواد. أخرجت ثوب أبي الأحمر وعمامته الزرقاء المزينة بالذهب وحدقت فيهما ساعة أو أكثر. حدث شيء ما جعل الخليفة يتغير تجاه الحسين بن جوهر. والدتي تقول هي كلمات نطقها العامة يوما في أسواق الفسطاط، وبينما كان حسين يعاف أن يمتطي جواده خشية سخط الخليفة، خرج بعض التجار والحرفيين ليحيوا قائد الجيوش فقالوا: يا قائد القواد، بعثك الله لنا عونا ورزقا. فقال مسرعا: بل بعث الخليفة لكم رزقا يا قوم. التفت كل منهم إلى الآخر ثم قالوا: فليطل الله عمرك لتدافع عن أهل مصر يا قائد القواد. بلع أبي ريقه حينها، وكأن أحدا غرز سيفا في قلبه، وهرول إلى قصره خائفا يترقب. قال لزوجته: لمياء، جهزي أغراضك، سنرحل اليوم، لا بقاء لنا هنا، أصبحنا موضع سخط الخليفة. لم تصدقه زوجته، قالت: لقد خلع عليك وأكرمك، وحتى عندما رفضت ركوب الخيل والألقاب أصر أن يعطيك الذهب والخيل ولقبك بقائد القواد، هو يعرف ولاءك، هذه بلادنا ليس لنا غيرها. أصر وهو يلملم أغراضه وينادي على أولاده: هيا، لا وقت للكلام. هرب والدي وأخذني أنا وإخوتي معه، لم يترك مصر ولكنه ترك القاهرة والفسطاط، حتى أختي وزوجها القاضي أخذهما معه. ثم ماذا؟ عرف الحاكم بأمر الله بهروب قائد القواد، أصابه الذهول ثم الفزع، بحث عنه ولم يجده، ولكنه أعطاه الأمان هو وأولاده. أصرت لمياء على عودتهم، قالت إن الخليفة أعطاه الأمان. بعد 3 أيام عاد الحسين مع أولاده ليمتثل بين يدي الخليفة، فعفى عنه وأعطاه الذهب والفضة ووثيقة أمان له هو وأولاده: لا ضر سيمس ابن جوهر الصقلي، القائد ابن القائد. عاد إلى بيته وبداخله بعض الاطمئنان وبعض القلق، انتفض من نومه مفزوعا، فقالت لمياء: ماذا بك يا رجل؟ حاربت الجيوش وانتصرت، ما كل هذا الخوف؟ هو خليفة نعم، ولكن العمر بيد الله. أقسم إني أخاف عليك وعلى أولادي. العمر بيد الله، الخوف لا يغير القدر بل يعجل به. بعد مرور 3 أيام استدعى الخليفة الحسين بن جوهر وأولاده. أتذكر وأبتسم سخطا ويأسا، كل ما يثير غضبي هو أن سياف الخليفة لا يتقن الذبح، لما اضطر أن يمرر السيف مرات ومرات على العظام والعضلات. ما حدث بعد ذلك كان أكثر غرابة من حكايات أساطير القدماء. عاد أخي الكبير عبد الله ولملم أغراضه وقال لأمي وزوجته وإخوتي: سيأتي علينا الدور، هذا أكيد، لا بد من الهرب، لا أمان لنا هنا، رجال الخليفة لا تقول عنا الخير، أخشى رجاله أكثر مما أخشاه. حينها بعد الذبح اتجهت ليلا كما حكيت إلى مركب مغطى في النيل، به كل ما تشتهي النفس من الطيبات، الخمر والنساء. لم يستطع الحاكم بأمر الله أن يجده ولا يعرف عنه شيئا. مركب أعد خصيصا للأمراء منذ أيام الأمير تميم بن المعز لدين الله الذي أبعده والده عن الخلافة لمجونه وأشعاره الرائعة. لو صار هو الخليفة لكانت الدنيا ستزدهر وتشرق كل الشموس وتخرج الحسناوات إلى النهر. آه من حسناوات الفسطاط عندما يخرجن إلى المراكب ليلا. في أثناء كلام أخي وأمي كنت أنا أصب كل غضبي وحزني داخل الجارية، وأمي كانت تبحث عني وتتلهف علي، وأخي الأكبر عبد الله يدور حول نفسه. قال للأم: بعد ذبح الأب أعطانا الخليفة الأمان، ولكن لا أمان له، لا بد من الخروج إلى الشام أو العراق، أي مكان لا تطوله يد الحاكم بأمر الله. هيا يا أمي، السفر ليلا أسرع وهو آمن هذه الأيام. قالت في تصميم: لن أبرح دون جوهر ابني. أتركيه، هذا يوم كيوم القيامة، إما أن نهرب الآن أو نذبح في الصباح. أتريدين لأولادك الثلاثة أن يذبحوا أمامك؟ اهربي معنا، أنقذي ما تبقى لك يا ابنة حمدون. قالت أمي في إصرار: لن أبرح دون ابني، ابحث عن أخيك. يا أمي، لدي زوجة وأبناء سيقتلون أمام عيني، لا وقت للبحث. أين ذهب في جنح الليل؟ لابد أنه ذهب للسكر أو يبحث عن النساء الآن، هو هكذا منذ ولد، حمل ونقمة. قالت في هدوء: اهرب أنت وإخوتك واتركني أنا هنا، لن أرحل دون ابني. نحن أيضا أولادك، ستكونون في الأمان خارج الديار المصرية، وسأبقى أنا معه، نبحث عن الأمان بداخلها، سنلتقي يوما ليس بقريب. أمي، لم يكن هناك الكثير من الوقت، هرب الإخوة، هرب إخوتي متجهين إلى العراق أو الشام. عدت أنا بعد 3 أيام، 3 أيام في عمر مصر كالدهر بأكمله، تقوم بها القيامة ثم تعود الأرض لدورتها، تتحرك الكواكب ثم تستقر الشمس وراء السماء غاضبة بائسة من رفقاء الأرض الحمقى. هل أضحك أم أبكي؟ بعد 3 أيام عدت لأجد أن الخليفة الحاكم بأمر الله قد أمر بالقبض على إخوتي وحدد مكافأة 300,000 دينار لمن يجدهم. وجدهم أحد الرجال وذبحهم، وهذه المرة كان سريعا في الذبح، ثم أرسل رؤوسهم إلى الخليفة. عدت بعد 3 أيام من المجون لأجد رؤوس إخوتي ذكرى لمن هرب ومن خاف ومن تمنى ومن تجرأ. ازدادت ضحكاتي وسط صمت أمي المخيف وعينيها المتحجرتين. ضحكت وضحكت وهي تنظر إلي دون كلمة. لا تلومني ولا تزجرني على مجوني ولا على تأخري عن موعد المنية. يا لمياء، عيناك دوما تلومان، حادتان كما الصوارم. أي امرأة أنت؟ ترى هل ندمت على عدم الذهاب مع من رحل، أم حمدت الله على عدم الذهاب لأن أحدهم بقي حيا إلى حين؟ أعطاني الحاكم بأمر الله الأمان، قال إني لم أهرب. من يخاف لابد أنه ارتكب خطيئة. الأنبياء لا تخاف، والصالحون يتأذون في صبر بلا هرب. تعلمت الدرس، هو الخوف ما يثير الخليفة ويشعل ريبته. هو الخوف إذن، هي حياة كقطعة الحلوى الهشة، تصنعها في ساعات ثم تلتهمها في ثوان، وعند الالتهام لا يبقى لها أثر. هي حياة كزبد الموج، لا فائدة لها ولا غاية. هي حياة بطعم الحنظل وبريق السراب، أيام نقضيها بين شوق وفزع، من يخرج منها فقد شفي، ومن يبقى فيها يصيبه النصب والمرض المزمن ولا أمل له في الشفاء. من ينفذ من بين الظلمات فهو سعيد، هذا أكيد، ومن يبقى في دهاليز القدح العميق الضيق فسوف تشتعل فيه النيران حتى يتغير طعمه ويلين. آه يا لمياء، لما كل هذه القسوة يا ابنة حمدون؟ لم تفرحي بنجاتي، ولم تصرخي في وجهي بأنني خائن، فأنا لم أزل حيا. يا خليفة، قتلت خير الرجال وأبقيت على الماجن الذي لا ولاء له، يحركه جسده وشهواته كما الطيور الجارحة، ويطير هائما وحيدا لا يطمع إلا في حرية مطلقة وجارية مليحة مخضبة الكف تتقن العشق والغناء. يا خليفة، أحيانا من لا يخاف لا يملك نفسا يخاف عليها ولا صدرا يتنفس به. هذا كان ماض لا مفر منه، اليوم نعمل مع الخليفة ونقسم بالولاء، فلو واجهك الجن بقسوته صادقه واتبعه حتى لا يمحوك من على وجه الأرض، وأثناء الصداقة حاول أن تقتنص من الحياة الملذات، فهي حزمة من الملذات الفانية لا أكثر. ليت أمي تعرف أنها تعجل نهايتي قبل أي شيء، ليت أمي تعرف أنها تريد موتي لو لم أطع أوامر الخليفة. اليوم أثبت ولائي، وربما يعطيني الخليفة بعض الوقت للاستمتاع، فأنا لا أطلب الكثير، أما الجنة والنار فالله أرحم وأقدر. هنا عند باب البحر تتكشف الجنة وتنمو وتبتكر، جنة السماء بعيدة المنال، وجنة الأرض عادت إلى ذراعي وألقت بعبيرها على أنفي ولساني، القاهرة، ولكم أتمنى أن أراها من جديد، أسير بين بساتينها المزدهرة صيفا وشتاء، أشبع عيني من أحجار القصور والذهب الذي لا يفنى ولا يجف منبعه. رأيت في مخيلتي قصر الخليفة والفوار التي تبتلع ماء الذهب ثم تطرحه مرة ومرات، ما أزهى الرخاء وما أسعد السلاطين. عندما نغلق أبواب المدينة تصبح لمن يستحق الجنة، وليس لمن أذنب فعاقبوه بالنار. لو كانت جنة الله حكرا على الطيبين والبؤساء، فإن جنة القاهرة حكر على صاحب السلطة والجاه، حكر على من بنى لنفسه جنة على الأرض لأنه لا يثق في أن جنة السماء ستتسع له. تنهدت في سعادة وكانت عيناي مغمضتين، نسيم القاهرة كله نشوة ينبض بالوفرة والخلود، هنا لحم طير واستبرق وترز، هنا أجساد جوار لم تمسسها شمس ولا تعرف الشقاء، هنا أرجوحة ترفع ولا تنخفض، هنا يقطن الفرح والجمال وحلاوة العيش. عدت إلى القاهرة وإلى قصري، فتحت عيني، لم أجد الأشجار التي تمتد للسماء، وجدت بدلا منها أحجارا سوداء تسيطر على الماضي والحاضر، تلاشت من أمام الجوار الحسان، وتبدلت النار من فم الوحوش، تبدل الذهب وأصبح علقما مرا، وتبدلت الطرق المستقيمة وامتلأت بالأفاعي والعقارب السامة. أمسكت بقلبي، القلب يخدع ويضل، هذا من عمل الشيطان، من عمل سندس زوجتي الخادعة الخائنة، تريد الانتقام مني لأني أهملتها أعواما، هي من شقت صدري اليوم، السحر لا ينتصر عليه سوى الموت والنار. قلبي لم يعد يتوق إلى القاهرة ولا عيني ترى بهاءها، طمست على قلبي الماكرة، الموت عقاب رادع لكل من يريد أن يوقف سعادة جوهر وأيام هنائه. عبس وجهي حينها وبدأت في تدريب جنودي، سأهجم على الفسطاط غدا صباحا، أهالي المدينة تعرف بمجيء جنود الخليفة، تعرف الجريمة وتتوقع العقاب، يقولون إن الأهالي تستعد للقتال، وعندما تستعد الأهالي لقتال جيش الخليفة فلا بد من أن تمتلئ فوارات القاهرة بدمائهم، وتزين رؤوسهم الأسوار بدلا من النوافذ. أهل الفسطاط يحتاجون إلى العقاب، هذا أكيد، ولكن خطيئتهم لم تعد تغتفر. غدا سينتهي كل شيء، فلأتذكر، نعم، أنا جوهر، من نشأ في قصور الخلفاء وتربى بها وبين جنات القاهرة. أنا جوهر، حفيد القائد جوهر الصقلي، وجوهر هو من دخل مصر بجيوش بني عبيد، ولولا جوهر ما كان هناك بنو عبيد. فكم حاولوا دخول مصر وفشلوا، حتى استعان المعز لدين الله بجوهر القائد الذي عاش حياته محاربا لم يعرف سوى الولاء والعمل. آه من أمي ومن سيفها الباتر، لا تعرف الكثير من الحكام. قالها جدي يوما، لكل زمان دولة ورجال. جدي جوهر كان يعرف. فتح مصر للمعز لدين الله الفاطمي، وبنى القاهرة والأزهر، وحكم نيابة عن المعز 4 سنوات، كان هو الخليفة أو كاد. أحبه أهل مصر واحترموا دهاءه وقوته. ثم جاء المعز فسلم له جوهر مصر واختفى عن الأنظار. هذا حال الدول والرجال، البلاد لا تسمح سوى لرجل واحد، وعندما يلمع بريق القائد يعمي بصيرة العامة وتختلط عليهم الأمور. وفي هذه الحالة إما أن يختفي القائد أو يعاقب على نجاحه وسحره، فالنجاح أعظم الخطايا في البلاد وبين العباد، خطيئة لا يغفرها خليفة. أتعرفون جدي؟ تعالوا سأحكي لكم عن جدي. هذا رجل تتفتح أمامه الأبواب وتخر الجيوش ساجدة رهبة وورعا من هيبته. مكث الخليفة المعز في إفريقيا وبعث قائده وكله ثقة أن الصقلي لا ينهزم. يوما قال الخليفة في مجلسه: والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر، ولا يدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب، ولا ينزلن في خرابات ابن طولون ويبني مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا. هذا هو جدي، رجل الأزمنة السابقة، قرأ وتعلم، جاء من عند بحر الروم وهو صبي على سفينة مع تجار الرقيق من صقلية، رأى صحراء إفريقيا الفيحاء أمامه وترك الوادي والأهل، ثم أسكنه الخليفة قصره ورباه على الطاعة والدين. ابتعدت صقلية ولم تترك القلب، عاد إليها بعد أعوام يبحث عن الأهل، وجد أمه وإخوته ولم يجد السكن، ضاع سكنه وسط الطمع وأهواء الحكام، ثم جاء إلى هنا مصر. هنا خط قصر الخليفة، وهنا رسم لنفسه بيتا ووطنا، شيد الأسوار وهو يستنشق هواء القاهرة ويمزجه بهواء صقلية الندي ورضاب أشجارها البهية. أغمض جدي عينيه ورأى جمال السكن والأمان، للأمان جمال لا يدوم. إخلاصه للخليفة يضرب به المثل، حكم وعدل، أقام أذان الشيعة وزاد عليه حي على خير العمل، كتب على أبوابه أن محمدا رسول الله وعليا ولي الله، ولكنه عدل فأغرم به العامة، للقوي العادل سحر كسحر القدماء. حكى لابنه حسين عن أشجار صقلية التي زرع مثلها في القاهرة، وعن حصان خشبي ورثه عن والده هو كل ما تبقى من بيت قديم في بلاد لم يعد يعرفها. وعندما قارب جوهر الصقلي 80، وزار الخليفة العزيز بالله ابن المعز لدين الله، خرج من عند الخليفة وهو يمشي على قدميه وسط القادة التي تمتطي الخيول. تنهد صاحبه وزفر زفرة كاد ينشق بها صدره، وبكى على حال قائد الجيوش جدي جوهر الذي يمشي راجلا بينما يركب أنصاف الرجال الخيول حوله. فهدأه جدي جوهر قائلا: قد كنت عندي يا أبا عمار أثبت من هذا. لكل زمان دولة ورجال. أنريد نحن أن نأخذ من دولتنا ودولة غيرنا؟ وها أنا اليوم أمشي راجلا بين يدي قائد جديد. هؤلاء قوم أعزونا وأعزوا بنا غيرنا، وبعد ذلك أقول: اللهم قرب أجلي وموتي، فقد شارفت على 80. آه يا جدي، ليتك شاهدت هذه الأيام وتمرد العامة وزوال العزة. آه يا جدي، لما بنيت السور حول المدينة التي طردت حفيدك كما طردت كل أهل مصر؟ تعلم الحسين بن جوهر الدرس، وآثر ألا يتجلى بريق شجاعته للعامة فيذبحه الحاكم بأمر الله، حفيد المعز لدين الله، ولكن الحاكم بأمر الله ذبحه حتى وهو يتوخى الحذر. ها هو حب العامة نقمة ووباء يهلك صاحبه لا محالة، إما من الغرور أو الخيانة. ولأصدقك القول: أنا لا أملك كبرياء أمي ولا صدق أبي. 2. حكت لي لمياء أمي: عادة أمي لا تهتم بأحد ولا تتكلم معي كثيرا، ولكنها حكت بحماس طفل وهي تقطب حاجبيها وتفتح عينيها: ترى كيف كنت في شبابك يا لمياء، وهل أحببت حسين بن جوهر أم تقبلت العيش معه فقط؟ لما لم أرى نظرات الحنو في عينيك قط؟ وكيف لم تغاري من زوجته الأخرى وجواريه؟ حكت لي لمياء عن زوجتي التي لا أعرفها: هجرتها منذ أول يوم وتركتها في حجرة في بيتي الصغير في دسوق، واليوم دخلت القاهرة كما تمنت وستسكن قصر جوهر، ولكنني لا أنوي رؤيتها ولا الاطمئنان على حالها. وكيف لمن دخل الجنة أن يعكر صفو جمالها بسندس؟ تفحصت لمياء الجواري كما تتفحص كل السلع التي تدخل بيتها، تريد التأكد من الصحة والولاء. راقبتها سندس عن بعد هنيها، ثم اقتربت منها وقالت: اسمحي لي أن أختار لزوجي واحدة منهن يا مولاتي. نظرت إليها لمياء في بعض الدهشة وبعض الرثاء، ثم قالت: سندس، الزوجة الرشيدة نعمة من الله. تعرفين، عندما كنت في مثل سنك ربما كنت أكثر منك غيرة واندفاعا، ولكنني تعلمت وفهمت. الزواج يا سندس ليس نكاحا بين رجل وامرأة، ولا هو بضع ساعات على فراش حب وشبق. الزواج صدق وصحبة دافئة. اخلعي عنك خمارك، لا يخيفني وجهك ولا يقشعر بدني من الحرق يا ابنتي. قالت سندس في هدوء: أعذريني يا مولاتي. قولي يا خالتي أو يا أمي. قالت سندس في صوت هادئ: أريد أن أتكلم معك يا خالتي منذ زمن، أريد أن أشرح لك ما حدث. أسمعك. لم أنوي خداع الأمير ولا كنت أطمع سوى في مصاحبته. أقسم لك إني منذ عمري 14 وأنا أعرف مصيري وأرضى به، لا أحلم كبقية البنات ولا شوق لي لرجل، كنت أريد الحماية والرفقة. نظرت إليها لمياء ثم قالت: اشرحي لي ما تقصدين. يا خالتي، أريد مصاحبة جوهر وأنا بخماري حتى لا أوذي عينيه لا أكثر. عند الحرق تلاشت كل الأمنيات. اقتربت منها لمياء ثم قالت: هل احترق موضع أنوثتك؟ بلعت سندس ريقها ثم قالت: لم يحترق، ولكنه محاط بالنار فلا إنقاذ له. لم تشتاقي لرجل قط؟ كم عمرك؟ 21 على الأقل. من في سنك لديها 5 أبناء على الأقل؟ قالت في ثبات: أقسم لك لا أشتاق للرجال، ولا أريد سوى بيت به أمان بعد موت أمي وأبي. ثم نظرت إلى الجواري والتقت عيناها بعين جارية بدت أجملهن وأكثرهن ذكاءً،